ذكره في آيات من كتابه تجاهدوا أنفسهم على تعلم العلم وعلى العمل بالعلم وعلى الدعوة إلى الله وعلى تحمل المشاق في ذات الله. ثم بعد ذلك وإنا له ما ناله مما يكدره ويؤذيه من نفسه أو من أهله أو من أولاده أو من جيرانه فإنه يصبر. ولذلك قال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهو يصبر على طاعة الله. وإذا أردت أن تسهل عليك الطاعة إذا أردت أن تسهل عليك الطاعة وتتحمل المشاق فاحتسب، يعني اعمل لله، احتسب الأجر والثواب من عند الله فيسهل عليك ما تلقى في ذات الله. وكذلك اصبر صبر عما نهى الله، كذلك تصبر عما نهاك الله عنه وتصبر على أقدار الله المؤلمة. والفرق بين الرضا والصبر أن الرضا أكمل وليس بواجب، أما الصبر فهو واجب على أقدار الله المؤلمة. والرضا ألا يتمنى غير الحال التي هو فيها، هذا هو الرضا. ثم ذكر المصنف رحمه الله الأحاديث التي فيها الوعيد على من سخط وتشكى ولم يصبر. قال فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنسان بالناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، يعني ذم الأنساب والقدح في الأنساب بدون قدح في النسب ولو أنه تقي، فهذا لا يجوز وهو من عمل أهل الجاهلية. وهذا قول إنسان بالناس هما بهم كفر، ما نقول إنه مخرج من الملة ولكنه من أحاديث الوعيد. إنسان بالناس هما بهم كفر، الطعن في النسب هذا ما يقال إنه كفر مخرج من الملة، ولكن يقال هذا من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت لأنه أبلغ في الزجر. ومن أهل العلم من يتأولها فيقول كفر دون كفر، ومنهم من يقول كفر إذا استحل، ولكن المحققون من أهل العلم قالوا لا نتأول بل نمرها كما جاءت لأنه أبلغ في الزجر أحاديث الوعيد. والشاهد منه والنياحة على الميت، والنياحة هي لطم الخدود وشق الجيوب، هذا من عمل الجاهلية وهو من كبائر الذنوب. ولذلك جاء الوعيد على النائحة التي لم تمت قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، ولا يعارض هذا البكاء، فالبكاء لا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فإذا دمعت العين وحزن القلب ولا تجزع ولا تسخط ولا تشكى ولا لطم الخدود وشق الجيوب، فهذا لا ذم فيه، وإنما الذم على النياحة والنعي. ومن النعي ما يذكر في الجرائد والمجلات حينما يموت الميت تتعدد محاسنه، وهذا من عمل أهل الجاهلية، لأن ذلك كانوا يفعلون. كان إذا مات الميت أمروا راكبا يركب يدور على القبائل يقول نعى إليكم فلانا، فيعدد محاسنه، وهذا من العمل المذموم. لهذا تعلم النياحة، وهي لطم الخدود وشق الجيوب. والنياحة والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها جبال من قطران ودرع من جرب، وذلك زيادة في تعذيبها لتشتعل النار بها. فرحم الله هذا الإمام وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأسكنه الفردوس الأعلى. فمن اهتم لنفسه واهتم لدينه حرص على كتب هذا الإمام، على شرائها واقتنائها ودراستها، وكتاب التوحيد مع شرحه فتح المجيد والأصول الثلاثة وغير ذلك من كتب هذا الإمام الذي ألف مثل هذا المؤلفات وصنف مثل هذا التصنيف. فرحمه الله وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا. ولا يعرف قدر هذه المصنفات إلا من عرف التوحيد، ومن لم يتبين له ذلك فإنه يعرف ذلك بعد الممات. فإننا لا نغلو، وإنما نثني على الحق غلوا بالشيخ أعني محمد بن عبد الوهاب، ولكن ثناء على الحق. قل أن تجد من المصنفات كمصنفاته رحمه الله، خصوصا مع الاختصار والإيجاز والإيضاح والتبين. فبعض الكتب تكون مبسوطة ومطولا فيها، وإن كان فيها ما في كتب الشيخ، إلا أن كتب الشيخ مختصرة وموجزة ومزبدة وملخصة لمن رغب في تعلم ذلك وهم يسر له ذلك. فرحمه الله، نحن نثني على مصنفاته لما اطلعنا على الفوائد التي في مصنفاته. فرحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى. ومن لم يرغب في كتب هذا الإمام وهو دليل على أنه في قلبه مرض، لأنه لا نعني أنه بذاته، ولكن نثني على ما في كتبه من الحق. فإن فيها من بيان التوحيد وبيان ضده الشرك ما لا تجده في غيره من المصنفات. نعم يوجد في كثير من المصنفات، ولكن كما تقدم أنه مبسوط ومطول، ولا تجده مجتمعا مبوبا كما بوبه هذا الإمام وترجم له وجعل له مسائل. أنت بحاجة إلى تعلم التوحيد وإلى دراسة التوحيد وإلى تكرار كتب التوحيد، تكرار قراءة كتب التوحيد، إما على من هو أفقه منك، أو على الأقل على نفسك في بيتك أو في مسجدك تقرأ، تجعل لك وقتا تقرأ في مثل هذه المصنفات. ولا نجزي هذا إلا بأن ندعو له، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أو تروا أنكم قد كافأتموه. فالشيخ رحمه الله قد صنع في أهل هذه الجزيرة خاصة معروفة، وفي غيرهم، ولكن في أهل هذه الجزيرة وقد صنع بهم معروفا بدعوتهم إلى التوحيد دعوتهم إلى تجريد التوحيد وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. أسكنه الفردوس الأعلى وجزاه عنا وعن الإسلام خيرا. السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب صيام أيام التشريق. قال أبو عبد الله وقال لي محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أياما منها وكان أبوها يصومها. حدثنا محمد بن بشار حدثنا وتر حدثنا شعبة سمعت عبد الله عبد الله بن عباس ليس عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. حتى أنا أتوا عن يوسف وقرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منها. وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله تابع قائم الزجاج عن ابن شهاب. ومرجع البخاري رحمه الله لصيام أيام التشريق. تقدم أن ترجم لصيام أيام العيد صوم أيام العيد محرم مطلقا، فلا يحل للمسلم أن يصوم يومي العيدين، لا يوم عيد الفطر ولا يوم عيد الأضحى. وأما أيام التشريق فهو منهي عن صيامها، لكن إذا كان لم يجد الهدي فله أن يصوم. إذا لم يجد الهدي ولم يتمكن من الصيام قبل يوم عرفة فله أن يصوم أيام التشريق، ولكن بشرط أنه ما تمكن من الصيام قبل يوم عرفة، لأنه إذا لم يجد الهدي وهو متمتع فله أن يصوم 3 أيام بالحج و7 إذا رجع إلى أهله. وأما إذا لم يتمكن من صيام ذلك قبل يوم عرفة فله أن يصومها بعد في أيام التشريق. فهذا التفصيل في أيام التشريق. وأما يوم العيد فلا يجوز له صيامه. ذكرت في التوكل على غير الله كالذين يسألون ويستغيثون بالأموات والغائبين، فهل السؤال هو التوكل أم هو ثمرة الاعتماد؟ نعم، لأنه ما سأله إلا وهو معتمد عليه ومفوض أمره عليه، فهو السؤال شرك والاستغاثة شرك بحد ذاتها، والتوكل عليهم والاعتماد عليهم والتفويض عليهم بالقلب فهذا شرك أيضا مستقل، وأيضا هو ما سألهم ولا استغاث بهم إلا من اعتماده على الأموات والغائبين. تكلمت على الرجاء وأقسام الناس فيه، فما علاقته بالتوكل؟ الرجاء لما تكلم على التوكل وأنه ما ينافي عمل الأسباب، أنه وإن كان متوكلا فهو يعمل الأسباب. ذكرنا أقدام الرجاء، وأن من الرجاء الفاسد الذي يترك الأسباب وهو يرجو ما عند الله. فقلنا إن هذا ليس برجاء صحيح، وليس هو من التوكل والاعتماد على الله، لأن من التوكل على الله الرجاء، لأن من مما يتفرع من ثمرة التوكل هو الرجاء، فرجاء صحيح ورجاء فاسد، فهذا اعتمد على الله وعمل الأسباب، وذاك اعتمد على الله وترك الأسباب. فقلنا إن هذا اعتماد صحيح وهذا اعتماده فاسد، فمن يقلل من أمر التوحيد بحجة أننا في بلاد التوحيد فلا نحتاج إلى تعلمه ولا تعليمه، ولأن المسلمين يصلون في جميع أنحاء العالم، هذا من جهله بالتوحيد. لو علم التوحيد ما هو لعرف أنه هو بحاجة إلى تعلم التوحيد، ما قلل من ذلك إلا لعدم معرفته بالتوحيد. فلا قيام ولا قعود ولا أمر ولا نهي ولا أخذ ولا إعطاء إلا بالتوحيد. ولو سألت هذا قلت له ما هي المحبة؟ قال ما أدري. ولو قلت له ما هو الخوف؟ قال ما أدري. ولو قلت له ما هو الرجاء وما هو التوكل وما هي الاستعانة وما هي الاستغاثة وما هو الصبر، وما سألته عن هذه الأمور لربما أنه ما يدري، وهي من علم التوحيد. ثم إن العالم يقتتلون في أنحاء العالم، نعم لو صفى توحيدهم لكان لهم حال غير هذه الحال، ولهزموا عدوهم، ولكن لما كان ما كان من النقص في التوحيد سلط أعداؤهم عليه، إذا نزل بهم كرب لجأوا إلى الأضرحة. ما هو الفرق بين أولئك وما بين من ينزل إلى الأضرحة؟ ما هو الفرق؟ ثم أنت تقول إنهم يقتلون، لعلهم يقتلون هؤلاء، ثم ماذا؟ وإذا قتل من ينزل إلى الأضرحة ثم ماذا؟ هذا ليس من ما يعتبر من المسلمين، ولا يحسب من المسلمين الذي ينزل الأضرحة من الوثنيين. هذا من عدم معرفة التوحيد وتعليمه. ولو تعلم المسلمون التوحيد لكان لهم حال مع عدوهم غير هذه الحال، ولما وقف عدوهم أمامهم لحظة، ولكن كل ذلك بأسباب على تعلم التوحيد. فأنت إن كنت متأسفا ومتحمسا ومتحرقا على الذين يقتتلون في جميع أنحاء العالم فبث التوحيد بينهم وعلمهم التوحيد، وهم يعتزون في الدنيا وفي الآخرة، ينتصرون على أعدائهم ويظهرون على أعدائهم بأسباب علم التوحيد والعمل بالتوحيد. ولكن لما نقص التوحيد حصل ما حصل، ولما كان ما كان من عدم معرفة التوحيد صار ما صار. لهذا تعلم أنه ليس بكثرة العبادات ولا بكثرة الادعاء، لو قلت العبادات وقل الادعاء وكان وزكى التوحيد وسلم التوحيد لسلم للناس خير كثير، ولكن لما جهل كثير من الناس التوحيد وظنوا أنه الانتساب إلى الإسلام حسب على المسلمين من ليس من المسلمين من الوثنيين والمشركين ممن يذبح للجن والشياطين والأموات والغائبين، و وممن يشرك بالله عز وجل. هل يجب على المعتمر أن يطوف طواف وداع أم لا؟ نعم يجب عليه طواف الوداع. حديث من حج واعتمر فليكن آخر عهده بالبيت طوافا. يشيع بين الناس قل توكلت على الله ثم عليك. هذا نهى عن أهل العلم وقالوا ما يقول توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل ما ينقسم إلى قسمين، يقول توكلت على الله ووكلت الأمر إليك، اعتمدت على الله ووكلتك في قضاء هذه الحاجة. يقول إن البدعة هي الزيادة، هل يكون قوله تعالى بديع السماوات والأرض؟ الله جل وعلا بديع السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض، ثم يقول البدعة هي الزيادة في الدين، كونه يزيد في دين الله ما لم يأذن الله به فهذه هي البدعة. أما قول بديع السماوات والأرض هذا الله، الله جل وعلا هو بديع السماوات والأرض. حديث الأعمى الذي ذكر في قاعدة حديث التوكل، هل يجوز أن نقول الدعاء اللهم إني أتوجه إليك بنبيك؟ حديث الأعمى هذا كما قرره العلم اللي قال اللهم إني أتوجه إليك بنبيك، هذا ما توسل بالنبي، هذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد الله إليه بصره، ثم ذهب ودعا الله عز وجل أن يستجيب لنبيه فيه. فهذا جائز، أنت لو فعلت ذلك، لو أتيت إلى رجل حي وطلبت منه أن يدعو الله لك أن يشفي مرضه، ثم ذهبت إلى بيتك وقلت اللهم استجب دعاء فلان لي، جاز ذلك. فهذا الأعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله لي أن يرد الله لي بصري، ثم ذهب ودعا الله أن يتقبل دعاء نبيه له. هذا لا يستدل به على التوسل. وما هي الطريق المثلى في التوسل وكيف الجائز منه؟ التوسل بالأعمال الصالحة جائز، وتركه أفضل، كالذين انطبقت عليهم الصخرة فذكر كل واحد منهم عمله الصالح، واحد ذكر بره بوالديه، والثاني ذكر أنه ترك ابنة عمه لما أراد أن يفعل بها الفاحشة خوفا من الله، والثالث ذكر أجرة الأجير أن ذلك كله من خوفهم من الله ففرج الله عنه. فالتوسل بالأعمال الصالحة جائز، وأما التوسل بالذوات فهذا محرم ولا يجوز، كالذي يسأل الله بجاه النبي أو بجاه الولي أو بحرمة السيد، هذا محرم ولا يجوز. وأما التوسل بالأعمال الصالحة فهذا جائز، والأفضل تركه، الأفضل ألا تدلي بعملك بل تدلي برحمة الله وبفضله وبإحسانه. فلا تقول يا ربي إني عملت لك أفرج همي وغمي، هذا جائز، جائز تتوسل بالأعمال الصالحة، لكن الأفضل تركه، تترك عملك لله، ما تريد جزاء من الله به في الدنيا، وتسأل الله عز وجل تقول يا ذا الجلال والإكرام. كيف الجمع بين الخوف والرجاء والمحبة؟ هذا مثل له أهل العلم فقالوا كمثل الدابة لها سائق من خلفها ولها قائد وآخر معه طعام أمامها فهكذا الخوف من ورائك يحدوك إلى عمل الطاعات والرجاء أمامك والمحبة للطعام فأنت يكون عندك خوف من الله تعمل الطاعة ومحبة لله في عمل الطاعة ورجاء من أن الله عز وجل يكرمك ويتفضل عليك بدخول الجنة فأنت تجمع بين الرجاء والمحبة والخوف. ثم مثل له أهل العلم رحمهم الله بالدابة الذي يسوقها سائق من خلفها فهذا الخوف، وآخر ممسك بزمامها وهذا الرجاء، ومن أمامها من معه الطعام وهذه هي المحبة. يكون كذلك. قال الله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. نعم، إله من في الأرض وإله من في السماء. الله عز وجل إله من في السماء وإله من في الأرض، ولكن الله عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه معهم بعلمه جل وعلا. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتفطن لهذه المسألة وأن يثبت ما أثبته أهل السنة والجماعة من أن الله عز وجل مستو على عرشه، وأنه عز وجل كما قال الرحمن على العرش استوى، وأن ذاته فوق سماواته، ولا نقول كما تقول المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم ممن يؤولون الاستواء، بل نثبت لله عز وجل الاستواء ونثبت لله العلو وأنه عال على جميع مخلوقاته مستو بذاته على عرشه، وأن جهته جل وعلا فوق سماواته، فلا نشك في ذلك ولا نرتاب، وهو مع خلقه بعلمه سبحانه يعلم ما هم عاملون، لا يخفى عليه شيء من أمرهم. هناك بعض الفرق الضالة تقول إن هذه لا تثبت أن الله موجود في كل مكان، وكيف يمكن الرد على هذه الفرق الذين يقولون إنه موجود في كل مكان؟ هم الجهمية وهم أهل الوحدة وأهل الاتحاد، ومن نحى نحوهم من المبتدعة. من قال ذلك فهو عياذا بالله، من قال إنه في كل مكان فهذا كفر بالله عز وجل، لأنه لم يؤمن بما رضي الله عز وجل لنفسه وبما رضيه رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل فوق سماواته مستو على عرشه ومع خلقه بعلمه، لا يخفى عليه شيء من أمرهم، كما قرره أهل السنة والجماعة جمهور الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ومن أراد ذلك فعليه أن يرجع إلى كتب أهل السنة والجماعة، كتب ابن تيمية ومن أقرب ما يكون التدمرية، فإنه ذكر أقوال السلف في هذه المسألة وبينها غاية البيان ووضحها غاية الإيضاح، وذكر عن أئمة أهل السنة والجماعة ممن يثبت الاستواء وممن يثبت المعية، وأنه مع خلقه بعلمه يعلم ما هم عاملون. وقال إن هذا هو مذهب جمهور الصحابة والتابعين وتابعيهم. التوسل بعض الوافدين يتوسل بالرسول ويستثني ويستن بالحديث الأعمى الذي أتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الأعمى هذا ليس بصحيح، ولو فرض أنه صحيح فليس بحجة. حديث العتبي